هل تعتبر توبة الساحر مقبولة قبل القبض عليه؟ وهل يقام عليه الحد إذا تاب والحالة هذه؟ نعم، إذا تاب قبل أن يلقى القبض عليه إنه يترك. إذا تاب قبل إلقاء القبض عليه كف عن السحر إنه يترك ولا يتابع. أما إذا ما تاب إلا بعد القبض عليه إنه لا بد من إقامة الحد الشرعي عليه. نعم.